الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فإن قال، يعني هذا المجادل، أنا لا أعبد الله إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. إذن هو طبعا سنقرأ المتن ونعلق مباشرة لضيق الوقت. فإذن هو سيقول أن هذا الالتجاء والدعاء ليس بعبادة، وهذا ذكرته لكم مرارا إما في كتاب التوحيد أو في كشف الشبهات، في أن الإشكال غالبا في فهم معنى العبادة. الناس تظن أن العبادة هي أن تكبر وتسجد له، والعبادة أعم، فأنت راجع معه معنى العبادة أصلا. فقال الشيخ: فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. في حديث معاذ في الصحيحين قال: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وأما حق العباد على الله أنهم إذا فعلوا ذلك أن لا يدخلهم النار. وهذا الحق على من العباد على الله حق أوجبه الله تعالى على نفسه منة وتفضلا منه سبحانه وتعالى. طيب، قال: فإذا قال نعم، يعني هو يقر بأن المعبود هو الله وأن العبادة لابد أن تخلص لله، قال: فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. يعني أنت قل له: طيب، هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وأنت تقر معي بأنه لا بد أن تخلص له العبادة، ما هو هذا الأمر؟ قال: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك، قال الله تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. يعني أنت بين له أن الدعاء ينبغي أن يكون لله، بدليل قول الله تعالى هنا: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. هنا غالب الناس ماذا يقولون؟ يقولون: أنا لم أدعهم مباشرة، أو عفوا، يقول بأن الدعاء هنا ليس عبادة، إنما هو مجرد طلب، صح ولا؟ هم يقولون بأن الدعاء هنا ليس عبادة، إنما هو مجرد طلب، فأنت ستبين له بأن هذا الدعاء عبادة، بل هو العبادة. وفي الحديث الآخر وفيه ضعف: الدعاء مخ العبادة. فقال الشيخ هنا، قال: فلا بد أن يقول نعم، فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ قال: فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. عفوا، أنا سبقت الموضع. وإذن أنت تأتيه بآية، هذه الآية فيها الأمر بالدعاء، والأصل في أوامر الكتاب والسنة بأنها تحمل على الوجوب: أدعوا ربكم، وفيه الإشارة إلى صفة الربوبية، فإن الرب الذي خلق هو الرب الذي يدعى ويعبد تضرعا وخفية، وهذا لا يكون إلا لله، فإن التضرع لا يكون إلا لله جل وعلا، وخفية، وهذا أمر آخر. قال: فهو سيعلم بأن هذا الأمر، فإنه لا ينعم، فإن الدعاء هنا عبادة، وسيقر بهذا الأمر. طيب، فإذا أقر بهذا، بأن الدعاء عبادة وأن الله أمر أن يكون الدعاء له، فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ هنا ننظر، إذا كان عاقلا سيقول نعم، وإذا كان غير عاقل مكابر سيقول لا. ليش؟ لأنه هو أقر بمقدمتين: المقدمة الأولى بأن العبادة تكون لله، طيب، ثم أقر بأن الدعاء عبادة. النتيجة العقلية لهذا ما هي؟ هي: إذن الدعاء ينبغي أن يكون لمن؟ أن يكون لله. هذه هي بنى الشيخ مقدمات وبنى على تلك المقدمات نتائج. النتيجة هي أن العبادة والدعاء كلها ينبغي أن تكون لله. طيب إذا أشرك مع الله فيها غيره، هنا لا يمكن أن يسمى هذا إلا شركا، وإن سماه غير هذا فيكون هذا من باب تسمية الأشياء بغير أسمائها. والعبرة بماذا؟ هل العبرة بالأسماء والمباني أم هي بالحقائق والمعاني؟ قطعا الثاني. ولهذا قال الناظم، قال فإنما العبرة بالمعاني حقائق حوتها للمباني، فإن المباني يفعل فيها الناس ما يفعلون، أما العبرة بالحقائق. فلو سميت الخمرة شرابا روحيا لا تعد أن تكون إلا خمرا، ولا يرفع ذلك عنك الإثم. ولو سميت الزنا علاقة حب وحلاقة عشق فهو زنا، ولو سميت الربا فوائد أو غير ذلك فهو ربا، ولو سميت الشرك توسلا وشفاعة ومحبة للصالحين فإنه شرك، فإن هذا لا يغير حقائق الأمور. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن الناس يأتي عليهم زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، والخمر مثال وغيره كثير، بدءا بأصل الدين وهو التوحيد. كما يسمي الناس عندنا الآن النصيحة فضولا، وقد نبه على هذا ابن القيم في الجواب الكافي، قال أن بعض الناس إذا نصحته لا يقول لك أنت ناصح، لا يقول لك أنت تتكلف أمورا لا تعنيك. في البلاد ماذا نقول؟ نقول كلوفي، ما دخلك. ويصبح الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على بصيرة وبعلم وحلم يصبح ممن يتدخل في شؤون الناس ويتدخل فيما لا يعنيه. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التدخل فيما لا يعني العبد، ليس هذا المراد منه، لأن الذي قال هذا قال لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليأخذن الله على أيديكم إلى آخر الحديث. وعليه فلا بد من فعل الخير وترك الشر، ولا أن يزخرف الباطل بأسماء لا حقيقة تحتها أو لها حقائق مخالفة للواقع. قال فلا بد أن يقول نعم، فقل له قال الله تعالى فصلي لربك وانحر. إذن الأمر الأول أقر بأن الدعاء لله وأن الدعاء عبادة وأن العبادة تخلص لله، وأقر بأن إشراك النبي والولي في الدعاء شرك. طيب ثم قل له فصلي لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. إذن الشيخ في كل ما سيأتي هنا يستدرج المجادلة ليبين له العبادة، لأني كما ذكرت في أكثر من موطن بأن الناس يقصرون العبادة على الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك من مباني الإسلام الظاهرة، ولا يرون الذبح عبادة، ولا يرون الدعاء عبادة أحيانا، ولا يرون طلب الحوائج عبادة وغير ذلك من الأمور. فأنت تستدرجه بدلائل النصوص، كما لا يرون النذر عبادة والاستعانة عبادة والاستعاذة عبادة وغير ذلك. قال فلا بد أن يقول نعم، فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. طيب أنت كيف تبين له بأن هذا الأمر عبادة؟ خذ هذه القاعدة، هذه قاعدة تنطبق على كل العبادات. تقول له أن أي شيء أمر الله تعالى به فهو عبادة. ليش؟ عفوا، إذا أي شيء أمر الله به فإنه يحبه، لأن الله تعالى لا يأمر بفعل أمر يكرهه. طيب إذا أمر الله بشيء دل على أنه يحبه. طيب إذا أحبه الله تعالى هل يدخل في تعريف العبادة ولا يدخل؟ لأن ما هي تعريف، ما هو تعريف العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب إذا أمر الله به دل على أنه يحبه، وإذا أحبه الله دل على أنه عبادة رضي أن يعبده الناس بها. طيب إذا رضي الله أن تكون هذه عبادة، إذن دل على أن صرفها لغير الله شرك، وأن صرفها لله جل وعلا توحيد محض. فنأخذ مثال الصلاة والنحر. الصلاة لا يختلف فيها الناس، لكن النحر تجد من يجادل. فقل له الله تعالى قال فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. طيب هل أمر الله هنا بالذبح له؟ الجواب نعم، أمر بالذبح له. طيب إذا أمر بالذبح دل على أنه يحب أن يذبح الناس له، والذبح هو إراقة الدم تقربا إلى الله، فالله يحب، وهو الذي أجرى الدم في تلك العروق، يحب أن يراق ذلك الدم لأجله، فالله رضي أن تكون هذه قربة، قربة له. طيب إذا رضي الله هذا فدل على أنه عبادة، إذن صرفه لغير الله شرك. هذه المقدمات تنفع مع أي نوع عبادة، وعلى ذلك فقس مع النذر وغير ذلك من العبادات. قال فقل له إذا هذا عبادة، طيب إذا أشركت نبيا أو جنيا في هذا أي يسمى شركا؟ سيقول نعم. فمن جاء وقد دخل منزله الجديد، جاء عند عتبة البيت وذبح للجن في العتبة، هذا الشرك ولا لا؟ شرك قطعا. هل هو شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ شرك أكبر بإجماع المسلمين، وصاحبه منتقل من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الدين، وهو الشرك الأكبر. ولهذا فإن الناس ينبغي أن يستدرجوا مع هذا الأمر حتى يقرهم بأن الذي هم عليه باطل محض. قال وقل له المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، هذا أمر معروف. طيب فقل له بعدها وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ولهذا كشف الشبهات فيه مواطن تحتاج بسطا وتحتاج إيضاح معنى ومزيد تمثيل، إلا هذه المناظرات فهي في الحقيقة الطالب يحفظها كما هي، فهي ولله الحمد سهلة وقوية من حيث الحجة، الحجة النقلية والعقلية. فالشيخ يستدرج خصمه استدراجا حتى يضعه كما يقال أمام الأمر الواقع. إذن هنا بعد أن أقر بكل هذا قل له طيب العرب كانوا يعبدون ماذا؟ كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات، مر معنا الآيات وتفصيل ذلك هنا وفي القواعد الأربع وفي كتاب التوحيد. طيب لأن كشف الشبهات يأتي بعدهم فيكون الطالب عنده نوع ملكة في هذه الأمور. قال بعدها سيقول لها طيب انت خذ واحد عامي يقول هل المشركون كانوا يعبدون الأصنام؟ كانوا يعبدون اللات والعزة؟ كانوا يعبدون الملائكة والصالحين؟ سيقول نعم. وإن جادلك في الصالحين اضرب له مثالا أو اثنين، بل هم كانوا يعبدون الصالحين والفاسدين كإساف ونائلة كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. قال فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء؟ يعني كيف كنت تتصور أن العرب يعبدون؟ يظن أن العرب كل يوم ساجدون أمامه يصلون إليه؟ لا، العرب كانوا يدعونهم في الشدائد، ولهذا كانوا إذا دلهمت بهم الخطوب وأرادوا أن يفزعوا فزعوا إلى الله في الشدائد، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهم كانوا يعبدونهم من جهة الدعاء. والأمر الآخر أنهم كانوا ينحرون عندهم، ولهذا منات سميت منات لسببين. السبب الأول من باب الإلحاد في أسماء الله فاشتق اسمها من اسم الله المنان، والأمر الثاني سميت منات وهي صخرة لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، فكانوا يذبحون عندها ويذبحون إليها. واضح؟ فأنت بين له واضرب له الأمثلة وبين له أنهم كانوا يلتجئون إليها، فجاءهم الله جل وعلا بتلك الآيات البينة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فبين الله جل وعلا أنهم لا بد أن يدعوه مضطرين، والله تعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي أمعبود مع الله. قال فإذا أقر بهذا فقل له طيب لا تظن نفسك أنت خير منهم، لأنك أنت تقول أنا أؤمن بأن الله خالق رازق هو الذي يعطي ويمنع. قل له وهم أيضا يقرون، إن جاد لتأتيه بالآيات، تكفيك آية واحدة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، تكفيك هذه. قال وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر. طيب إذا لماذا دعوهم؟ قال ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إذن أنت بكل هذه المقدمات تسوق خصمك إلى أن يقر بأنهم إنما طلبوا منهم الذي طلبت أنت، واعتقدوا فيهم الذي اعتقدت أنت. إذن إذا كان حالك كحالهم فالنتيجة ستكون كيف؟ نتيجتهم ستكون كنتيجتك. ونتيجة المشركين ما هي؟ هل يقول واحد بأن مشرك العرب كانوا مسلمين؟ أبدا لا يقول هذا. إذن إذا سحبت تلك النتيجة على أولئك القوم فلا بد أن تطبقها على هؤلاء القوم، وإلا كنت مكابرا تجادل بالباطل. فهمت هذا التسلسل؟ نعم. التجأوا إليهم بالجاه، هو الذي سيوضحه في ما سيأتي في درسنا المقبل، وهو طلب الشفاعة. واضح؟ ليس يسأله بجاه كذا، هذا توسل بدعي. لا، توسل إليهم بالجاه هو الذي سيوضحه فيما بعد بإذن الله، لأن بعد ماذا سيقول؟ سيقول فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، قل لا أنكرها. فالتوسل بالجاه هو الذي مر بسطه في أكثر من موضع، وهو أنهم قالوا هؤلاء لهم عند الله جاه. أنت ستقول ماذا؟ نعم، عندهم عند الله جاه، أي عندهم عند الله مكانة عظيمة وقربة عظيمة. طيب بما أن عندهم عند الله هذه المنزلة، إذن ينبغي أن نتوسل بهم إلى الله. ليس التوسل أن يسأله بجاه، لا، أن يتوجه بالعبادة له وهو الذي يبلغ حوائجه إلى الله. فهمت الأمر؟ فهمته ولا لا؟ أحسنت. فليس التوسل بالجاه الجاه، هذا توسل بدعي بما يأتي الكلام عليه، هذا توسل بدعي، ولا ولا ولا يقول أحد بشركه، وقد يكون وسيلة للشرك في بعض المواطن. ولهذا تجد من الفقهاء من جوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال يجوز أن تقول بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غلط طبعا، وليس هذا موضع بسطه. لكن التوسل بالجاه هنا هو أن يعبدوا وأن يتوجه إليهم، كما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا الجاه. ليش الجاه؟ لأنهم قالوا الملك لا تستطيع أن تدخل عليه مباشرة حتى تمر عن طريق وزرائه أو وزيره المفضل، وكذلك الله لا نعبده مباشرة، إنما نعبد أولياءه حتى يبلغ حوائجنا. فهمت مسألة الجاه؟ نعم. نعم. ولهذا قال هنا، قال واتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، أي للجاه والشفاعة هي في الحقيقة سبب ونتيجة، أي لأجل ما عندهم من، نعم، أي من أجل ما عندهم من الجاه ليطلبوا الشفاعة. فهمت العبارة؟ بهذا تكون العبارة واضحة، أي لأجل ما عندهم من الجاه فطلبوا منهم الشفاعة. فذكر الشيخ في هذه الكلمة السبب والنتيجة، فهمت؟ ثم بعدين سيطيل الشيخ في مسألة الشفاعة وبيان ذلك، وقد مر الكلام عليها وسيأتي، سيبين لهم بأن الشفاعة أولا هي لله، وأنها لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله من الشافع والمشفوع له. إذا تقرر هذا فليس للمشرك فيها نصيب. هذا هي تقريبا خلاصة هذا الأمر. واضح؟ وإياك إن شاء الله. إذن نكمل بإذن الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. وإياك إن شاء الله. شكرا لك. سلام ورحمة الله.